وسأل عن هذا الشيء يعني بالنسبة للموضوع إذا إنسان يعني نسى وقص للأطفال أو شيء من شعره هل عليه شيء؟ عليه نتعب رمض أي خطأ أي خطأ ويمسك يتوب ويستغفر ولا يعود إلى أن ينتهي ويذبح. يقص أجل شيخنا الرجل الذي يعني يقص عامدا عامدا من أجل من رضح يعني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.